Thank you. العابدين يقتل رجلا فتحد عن المنهج وفسدت الأسرة وفسدت الأمة وفسد الأبناء وأبعدتهم عن الشريعة ولم تحيا معهم بشرع الله فأنت في الدنيا التي ذكر ولدت رجلا وشتان بين الأمرين فما أكثر الذكور ولا أقل الرجال علمك الصيام أن تقوم وحولك من مقود لطائف هذا من أعظم الرؤيات لك فإنك تجد أمة اليتيم على بر تاريخها أمة قائدة تقود غيرها إلى مرضات ربها تجوده بشرع ربها سؤال علم الصيام أن أقول بما تأمر بعلمك بجهل أرأيت أمة جاهلة تقول بعملك بكسل أرأيت أمة كسلانة تقول بمالك بفقر أرأيت أمة فقيرة تقول الإجابة بعلم وعمل ومال ثلاثتها أدوات بفقر الرجال بعد الإيمان بالكثير المتعلم علمك الصيام أن تقول ولن تقود إلا بعلم وعمل ومال فماذا قال ربنا في الصلاة اسمع لتعلم أن العيب فينا وليس في إسلامنا وليس في منهجنا وليس في قرآن ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم في باب المال المال يا أخي ليس شر معصى سماه القرآن خيرا فقال الله ان ترك خيرا الوصية لوالديه والإنسان يترك إرثا ويترك مالا عند وفاته سمى القرآن المال خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح نعم المال صالح للرجل الصالح ولم تقل القرآن منظومة المال لكل النساء والرجال في جملتين من آيتين الأولى من سورة النور وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الثانية من سورة الحديد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه جماع الجملتين قاعدة القرآن في المال وعنوانها أن كل ما في يدنا ملك لربنا وأننا مستخلفون فيه من قبل الله فيلزمنا تصريفا في مرضات الله عز وجل فيلزمنا تصريفا في مرضات الله عز وجل إن تعاملت على أن المال مالك وعلى أنك مستخلف من قبله وصرفته في مرضاته كنت مؤمنا بالحق ونهضت الأمة لكن السؤال هل نحن كذلك؟ الإجابة لا لأننا لو كنا كذلك ما وجد فقير جائع ولا مريض ضائع ولا يتيم تائه وما أكثر الثلاثة في بلادنا لأننا لا نسير بمنظومة القرآن في أموالنا بخلنا بزكواتنا بخلنا بصدقاتنا حتى استجرى الفقر بيننا حتى وصل الأمر إلى خمسي بس واحد وأربعين في عمر تحت خط الفقر 19.8% تحت خط الفقر المتقع يا فرقصاء هذه منظومة المال أما منظومة العمل فيكفيك قول الله وقل اعملوا والأمر بالوجوب إلا أن يصرفه على الوجوب صالح ولا صالح فسيرى الله عملك ورسوله سبحان الله من بعد أن يقول الله فسيرى الله عملك قال نفيد أمرين الأول لما تعلم أن الله مطلع عليك يراك في عملك يلزمك أن تجد وتجتهد لأن الله يرغب أنت في عملك في مصنعك إن تكاتلت ووجدت صاحب المصنع يضره تقوم لكونك وتجتهد في عملك الدنيا في سبيل الله تأخذ راتب دنيوي وتخلص من الله أجرا أخروي تأخذ أجرك مرتين. وقال عمر نفسه إن مضاعفة الأجر تقلل الإحساس بالتعب. عدة عملك متعبة في شركة خاصة تأخذ في اليوم 50 جنيها وقبل أن تستريح اتصل بك صاحب العمل نريدك الآن. تقول الطالب يمصون دماءنا ويستفقدون جهودنا. وتقول لك امرأته إنه رجل ظالم فإن اتصل بك وقال أجرة اليوم بعشرة الخمسين لو جدها أرضا ستأخذهم خصومية ستنام أم ستقوم مثل الإيقاع. وامرأتك التي كانت تكون رجل ظالم ستقول لك قم يا رجل تحرك يا رجل أعطيني جيب لبس للعيال أعطيني عين قم يا راجل خليك راجل. لماذا تغيرت؟ لأن الأجر لما نضعف سأل له أن يعاقبه وأنت تحرك مضاعفة الأجر تقلل الإحساس من التعب بل وإن تعجب لعجب عندما تعلم أن الصلاة والعبادات تدخل في إدخال العمل. في أوروبا في وسط العمل يأخذون بريك أي راحة. لذا لأن علماء النفس قالوا لهم إن النفس إذا تابعت عملا كملت وملت يأخذون راحة ليعودوا للعمل بجهد جديد وطاقة جديدة. ونحن على عكسهم فراحتهم شرب خمر ومعصية. أما نحن فنصلي الفجر في جماعة لأن النبي قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في حرز الله وكتفه. ثم نقول الأذكار ثم نصلي الضحى ثم نرحل لعملنا ونتابع العمل. فإذا أتى الفجر والصلاة أخذنا راحة بصلاة الظهر ثم نعود للعمل. فإذا أتى الكدر والملل أخذنا راحة ثانية بصلاة العصر. راحته المعصية وشرب الخمور وراحتنا وقفة بين يدي الله لقاء مع الله قمة اللذة أن تقف بين يدي خالقك وأن تتكلم معه وأن تخاطبه وأن ترفع وتنسج له وأن تذل نفسك له. وهنا سؤال لماذا فرق الله الصلوات على مدارك يوم والليله وقال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موصولا لك زمن محدد. لماذا لم تفرقتم لم تكن في وقت واحد تصلي فيها الصلوات الخمس؟ قالوا لان الصلاه صله بينك وبين الله واراد الله لك ان تكون موصولا به على مدار اليوم. ومن عجبه أنه إذا طال وقت بين فجر وظهر أتى صلاة الضحى وإن طال وقت بين عشاء وليل بين عشاء وفجر أتى صلاة الليل. ومن عجبه أن كلا الصلاتين كانتا مفروضتين على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي لا يحيل أن يقول عن الصلة بالله وعن ذكر الله هذا باب العمل. فنعملها هل نعمل بكتاب الله؟ هل نحن غرفة العمل؟ لا والله. أوروبا تعكس اليوم 8 ساعات. على فرنسا 2007 خفضتها 7 ساعات. أمريكا 9 ساعات. اليابان 10 ساعات. ومصر في يوم من الأيام صدر إحصاء أن الموظف الحكومي يعمل في اليوم 24 دقيقة. أمة الكل يعمل لا تعمل، أمة أنفق لا تنفق. إذا ليس العيب في القرآن والسنة، إنما العيب فينا. تنكبنا طريق الله، تركنا صلاة الله وأخبار رسوله، وسرنا بأدمغة فرغت من شر الله عز وجل. أما في باب العلم فحدث ولا حرج، وانظر إلى قول الله في كتابه. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في دين المحتوى ينفي القرآن المحتوى بين أهل العلم والحجة حاق على العلم منفر من الجهل. بل وإن تعجب أن أول فتى بعث به الأمة الإسلامية في شخص رسول الله هو اقرأ بدم ربك الذي خلق. والقراءة باب العلم ويؤلمني أن أقول إن أمة اقرأ لا تقرأ 45% منها يعانون من الأمية و60% يعانون من الأمية الثقافية وقرابة 80 يعانون من الأمية الدينية. أمة اقرأ لا تقرأ. وإن تعجب من آيات الخمسة يبدأ بها القرآن نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انتبه تكررت القراءة مرتين وتكرر العلم مرتين إشارة لقراءة كونية دنيوية وقراءة شرعية. وقدم القرآن القراءة الكونية على القراءة الشرعية والمعنى اقرأ كون الله اقرأ خلق الله فإن قرأت كون الله آمنت بالله فإن آمنت بالله قرأت كلام الله. وتكرر العلم مرتين قدم العلم الشرعي على العلم الدنيوي لأن العلم الشرعي منه الفرضين على كل مؤمن بربنا العلي وأفضل العلم الدنيوي في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. تكون الآية التي تخبر أن نعمة العلم أتعب بها الله على قلبه أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان بالله. تسأل هل سيشكر الناس الله على نعمة العلم؟ تأتيك الإجابة كلا. فماذا سيصنعون يا رب؟ إن الإنسان ليطغى. ولم تقل الآية إن الإنسان طاغية إنما قالت ليطغى طغيانه المستمر وطغيانه بالعلم فيطغى ويتجبر بالعلم. لما؟ سيستثمر العلم في عبادة البشر مثل السلاح النووي ولم يستثمره في خدمة البشر. لما يا رب؟ صرها واستغنى سيطغى لأنه رأى نفسه مستغنيا عن الله استغنى عن الله ليس في حاجة لله. كما كتبت فاشلة من مصر مسرحية بعنوان الإله يقدم استقالته. من وصل إلى هذه المرحلة يا رب ماذا نقول له؟ كيف نعيده؟ إن إلى ربك الرجعى. قل له ستموت وستلقى الحي الذي يموت وسيحاسبك على الفتيل والتطمير. يا القضاء يكفيكم أن تعلموا أن العلم ذكر في كتاب الله والمعرفة أكثر من العبادة وأكثر من العمل بل أكثر من هدى الرشد بعين. ذكر العلم والمعرفة منذ 111 مرة لأن العبادة تحتاج علما ولأن العمل يحتاج علما ولأن الأمة تحتاج علما ولأن الدنيا ولأن بلدنا لن تنهض إلا بالعلم. من إعجاز كتاب الله فاعجب من أن الإيمان تكرر 812 مرة بنفس عدد العلم. العلم والمعرفة 811 الإيمان 811 إشارة إلى أن العلم والإيمان صدران قريبان ليس متحاربين كما تدعي العلمانية أن تكون أصول الشرور أو أن الإسلام حربا على العلم والعلماء. لا والله إنما تكرر العلم بعدد مرات الإيمان إجابة إلى أن العلم يحتاج إيمان. يطيعون ليس لهم ربا يعرفون انما يعبدون للدنيا والاخره لا ذكر لك عندهم فيما بالعلم يا مصطفى. يؤسفني ان اقول كما قلت فيما بالعمل تتنكب طريق الايمان. يؤسفني ان اقول احصائيات لتعلم يقينا اننا انقذنا في ديننا وعزنا في اسلامنا مثل قال المتقولون وكذب الكاذبون لتعلم ان العلم فينا نسمع. دوره فتنفق على العلم سنويا 3% من الدخل القومي. امريكا ابتدت في السنين 3% تساوي 295 مليار دولار. الدولة الوحيدة في العالم التي تنفق على العلم 4.7% هي إسرائيل. أكبر دولة في العالم تنفق على العلم هي إسرائيل. تنفق 4.7% مثل أمريكا مرة وزاد ويزيد. مصر يا سادة في العهد المالك كانت تنفق على العلم سنويا 2% يعني 2% يعني اسرائيل 47% ومصر 2% يعني اسرائيل تنفق على العلم مثل مصر 23 مرة اخرى. اسرائيل تنفق على العلم قد مصر 23 مرة ونص. يا سادة هذا وصل اسرائيل في باب البحث العلمي انها تقدم ابحاثا علمية مثل الدول العربية المجتمعة 3 مرات. اسرائيل يا سادة التي تتدفج علينا بالعلم وبالسلاح ونحن ضعاف بالثوب وبالكسل وبنفس الايمان والعلم والعمل. اسرائيل يا سادة تخرج ابحاثا علمية مثل العرب مجتمعين 3 مرات. اكملوا يا سادة صنفت اوروبا وامريكا دول العالم الى فئات 5 من حيث العلم والثقافة والاقتصاد والسياسة والسلاح والتأثير المجتمع والقوة العامة الى 5 فئات. الفئة الاولى يا سادة قالت دول قائدة تقود العالم. 17 دولة يا موحدين منهم اسرائيل. اسرائيل مصنفة من الدول القائدة. الفئة الثانية ينتظر ان يكونوا قادة 6 دول كانت منهم ماليزيا في 2007 وخرجت 2008 2009 دخلت تركيا دولة اسلامية للعربية. الفئة الثالثة نشيطون وبحمد الله منهم مصر بسبب تاريخها وطيور المباشرة منها. التصنيف الرابع هو المشهور اغلب الدول الاسلامية. التصنيف الخامس قلت ان كان الرابع هو المشهور فالخامس ميتون. سألت الأبناء عن الترجمة الحرفية فقالوا لا دخل لهم. أمر العلم وأمر السياسة وأمر الاقتصاد وأمر السلاح لا يهمهم إنما تهمهم طيور منهم جيبوتي وإريتريا وجزر القمر والصومال وتشاد. وللأسف كلها دول إسلامية. صنفوا أكثر 500 جامعة على مستوى العالم. من أول ما صدر التصنيف إسرائيل لها جامعتان في التصنيف الأول في 100 الأولى وفي بعض الأحيان دخلت العشرة الأولى. أما مصر إلى سنة 2005 لم تدخل جامعة مصر في التصنيف العالمي. دخلت جامعة تركيا في 2006 دخلت جامعة القادرة بالمصر وكان ترتيبها 169 ثم خرجت بعد ذلك وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مكانتنا بين الناس فيما في العلم. أمريكا يا سادة تستورد 200,000 عقل سنويا من العرب والمسلمين لأننا دولة طاردة للعقول وهم دولة مستوردة للعقول. هذه الطرف تبكي وتدمع القلب الذي يحب البلد ويحب الله ورسوله. لكن تبقى هناك بشريات وآمال لو عرفنا الله لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد نحيت هذا المنح التربوي الدنيوي العلمي العملي لتعلم ان عباداتنا ليست طلبا للاخره فقط، وانما الاسلام يقيمك في الدنيا عزيزا وفي الاخره سعيدا في جنه الله، لتعلم ان اسلامنا دين الدنيا، لتعلم ان عزنا في اسلامنا وليست قضيتنا عبادات مفرده في مضمونها، لا نسعى لبقاء الناس في المساجد وترك الدنيا للاعداء، لا نسعى لان نكون عبادا في الدنيا اذلاء، انما نسعى لنعرف الله حق المعرفه ولنكون اعداء على الاعداء اذلاء على الاولياء. نحيي الناس بشرع الله في عزه وكرامه من فضل الله علينا ان خصنا بالقدر الوافر من العقول ومن الاموال. احفظ هذه الكلمه التي اقولها يا مسلم جيدا، لسنا فقراء ولسنا اغبياء ولسنا شهداء. بلدنا من اغنى الدول، اقولها وانا على منبر رسول الله واقسم عليها غير حق. اكرم الله مصر بالقدر الوافر من الثروات، غير انه تلافى بالقدر الوافر من النصوص والناجمين. ليسوا نصوصا لا يسبقون كبقية التاريخين، إنما يركبون نهبا غير عقلي، ما بياخدش بالشواك ولا بالغلط ولا بشيء بالغلط، لا يأخذ ما يكفيه وولده، إنما يأخذ ما يكفي الدنيا بأسرها. مصر يا ناس كانت وما زالت مليئة بالخيرات، قال تلبسه للفوضية الأوروبية ما سرق من مصر آخر 15 سنة في عهد اللامبالاة 5 تريليون دولار، التريليون يعني 1000 مليار، والمليار يعني 1000 مليون، والبليون يعني 1000 ألف، والألف ألف حاجة تعرف تحسبها أنا وأنت، يعني 30000 مليار جنيه 5000 مليون دولار، 30000 مليار جنيه سرقت من مصر. تقول المرأة كانتك في مصر لتوفير 90 مليون مليونين، ال 90 مليون بني ادم اقل واحد فينا يبقى مليونين، وكانت تكفي مصر لمساعدة ربع الدول الاوروبية، وكانت تكفي مصر لسرق بصري تضاهي الدول العظمى. قذافي مع انه فارق عقله الا انه قال خذوا الحكمة في افواه المجانين، هذا الرجل الذي فقد عقله لكان يجلس مع العلماء ايام مشكله كيربي مع امريكا بكل العلماء، نريد ان نسلم امريكا في باب العلم. قالوا ازاي يا ريس؟ قال لهم امريكا فتحت القمر عاصمه تقطع الشمس. قالوا له ازاي يا ريس؟ قال لهم مختل، قال لما بيقرب الارض الارض بتولع، وعطارد 10 دقائق الشمس مولع. قال لهم خلاص مش هنطلع الليل في الطراز. هذا الذي فقد عقله مش مختل الحق منه فعلا. سئل عن اقوى بلد فقال مصر، عن اغلى بلد فقال مصر، وهو صادق. خذوا الحكمة في أفواه المجانين. لما يا قذاف؟ قد أقوى بلد تحارب من أيام الهدهد وما زالت قائمة منذ آلاف السنين، دولة مستقلة بذاتها لم تدق في غيرها، أمريكا التي تقود العالم دولة لم تطع الله نفسها. أغنى بلد أن تسرق من آلاف السنين وما زالت أبدانها أحيانا يصفون. بنترك من آلاف السنين. لسنا فقراء، لسنا أغبياء. مسابقة أذكى أذكياء أطفال العالم في شهر 10 سنة 2008 سبعت العشر الأوائل على العالم من مصر. بحث إنجليزي سنة 1999 يقول إن الطفل المصري عبقري بفطرته، يولد عبقري بفطرته، تضيع عبقريته بين المدرسة والبيت. عندنا ولد يدعى أيمن عقله فارق سنه وصل في 12 سنة قرية بأكملها أضيرت بالانتعاشات شبكة المحمول، أضيرت الحيوانات وأضير الآدميون، فهرعت هربا فزعة من الشر الذي انتعاشات شبكة المحمول. طابت الدكتور محمد إبراهيم القمري باختراع فلتر يمنع الانبعاثات الضارة من الشبكات، تلقته العالم، سجلت معه النظريات والمجلات، رشح لجائزة نوبل العالم كله يعرفه. ف2004-2005 أسست البلدي، وفي بلدي كان يتخيل بعدما عرفه العالم أنهم سيستقبلونه بالأحضان في مطار القاهرة، فدخل فما استقبلوه وفتشوه تفتيشا ذاتيا، الظرف في كل الظرف انا محمد الرحيم مش عارفني، انه بتاع الزمالك اللي راح الاتحاد، انا الدكتور محمد ابراهيم المقتنع، رجالاتنا لا يعرفون الا النجوم ونجومنا المصريين واجعل الفضل في ثاني حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات.